أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ هذا هو السؤال. كيف حال قلوبكم مع الله؟ في هذه الأيام، وقد كثر انشغال الناس بالباطل، بالدنيا وهمومها، بالمشاكل، كثر انشغال الناس وكلامهم في السياسة والمحاكمات والأحزاب والانتخابات والترشيحات، ونسي الناس الله. قولوا لا إله إلا الله. هل نسيتم الله؟ لا إله إلا الله. إن هدف المسلم الأسمى أن يرضى الله عنه. اللهم ارضى عنا. آمين. اللهم ارضى عنا. آمين. اللهم ارضى عنا. آمين. وهدفه بعد رضا الله أن يدخل الجنة. وثمة أمر أيها الإخوة، هو الأخطر في هذه الدنيا، وهو السبب الأكبر في حرمانك من رضا الله والجنة، ألا وهو الشرك. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله. اللهم أحينا على التوحيد، وتوفنا عليه، واحشرنا في زمرة أهله. إخوتي، كما أنه لا ينفع مع الشرك حسنة، فكذلك أيها الإخوة، من مات وهو موحد، اللهم اجعلنا منهم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، فإنه سيدخل الجنة أصابه قبل ذلك ما أصابه. ولذلك جئت الليلة أحدثكم عن جزئية صغيرة ولكنها خطيرة من جزئيات التوحيد، وهي تعلق القلب بالله وعدم تعلقه بالأسباب. إخوتي، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس للتوحيد، علمه ركيزة مهمة لتوحيد قلبه. الحديث مشهور وكلكم تحفظونه، قال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لكي تفعل كل هذا، لكي لا يتعلق قلبك بشيء يفسد هذا، اللي هو إذا سألت وإذا استعنت احفظ، واحفظ تجده تجاهك، لكي تحفظ كل هذا وتعمل به. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فاعلم أنهم لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. بمعنى ان احنا بنقول اننا اذا اردنا تطبيق الشريعة اللهم حكم فينا شريعة الاسلام، ثم اجتمعت ملايينهم فلن يستطيعوا خلع ذلك ابدا الا اذا خذلنا الله في هذا الامر. وصلت المعلومة دي ولا لسه؟ لسه. طب تدفع كام معين؟ بس الصلاة انتوا عارفين هو العملة. الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقبل إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، هذه الأيام تلاعب الناس بتعلق القلب بالبشر وتعلق القلب بالأسباب، وهذا ينافي التوحيد. اعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك ولن يضروك الا اذا اراد الله ذلك. وقد امر الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وهو احب خلق الله الى الله، صح؟ حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، فالنبيون خلق، صل عليه، صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا. طب لما النبي يقول كده كل الناس تقول ايه؟ علمنا الله هذا، قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في ايه يونس؟ فلا رد لفضله يصيب برحمته من يشاء سبحانه وتعالى. إننا نريد أن نؤصل هذا الأصل في قلبك، في قلبك أنت وأنت وأنت وأنت، ليتأصل في قلوب الأمة جمعاء أن القضية ليست بالخلق، وإنما هؤلاء الخلق مرغوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لذلك كنا في سياق حديثنا عن إكسير السعادة، ما نفسكش تعيش في الحياه دي سعيد في الدنيا دي مبسوط؟ تكسير السعاده الرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ذاق طعم. إذن الإيمان له طعم. الإيمان له إيه؟ طعم. طعم يد. عمرك دقت يا الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. مين اللي تلاقي المرض ده؟ ومين اللي عافاها؟ الله. لو رضيت بالله رباً، رباً يعني مقسماً للأرزاق. الرب هو الذي يربي عباده، هو الذي يرزق. توحيد الربوبية، أن تؤمن أن توحيد الله بأفعال الله، أنه ينزل المطر ويمت الزرع، يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويغرق ويشفي ويبني ويفكر. ده توحيد الربوبية. لو كنت موحدا توحيد الربوبية لرضيت بما أنت فيه. طب ازاي يرضى؟ أن تعلم أن الله يحبك، وحين ابتلاك امتلاك لأنه يحبك. قال رسول الله صلى عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه الصبر. المهم فضلت مع الرجل لحد ما مشيت وهو راضي بفضل الله. لكن القضية لما اسألك انت راضي ولا لا، ما تكذبش بقى، عايزك تسأل نفسك من جوه انت راضي؟ مش أوصف. لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فربنا شايف قلبك وشايف راضي ولا لا. ذكرنا أن ابن القيم ذكر 60 شرط أو سبيل لكي ترضى. وصلنا للشرط أو السبيل رقم 55، أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله، أو أن يذم الناس على ما لم يؤته الله، أو أن يحمدهم ما هو عين فضل الله. الواد اللي بيتوب ده قال لي قول تاني، وانا بقول تاني بعد ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت راضي، انا سالتك دلوقتي راضي، قلت لي ايه؟ راضي. ما تقول راضي، خايف من ايه؟ اوعى تكون مش راضي تطلع سعيد ولا حاجه. المهم ان انت راضي. طيب علامه الرضا صح كده؟ اتنين، ما تذمش الناس على ما حرمك الله ومنعك الله، ولا تمدح الناس على ما اعطاك الله. فالذي اعطاك الله، والذي منعك الله. لذلك ابن القيم له كلمه في الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. الإخلاص نادر في الزمن ذا. الإخلاص قائم. لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس. إذا كنت أنت مخلص، كنت بقول لابني بيصلي اثنان في رمضان في المسجد في التراويح، قلت له يا ابني عشان تخلص عارف تعمل ايه؟ تحس. ساعتها ما بقاش مشغول بالبشر دول، سواء البشر دول قالوا حلو، قالوا وحش في الكلام ده، ما يلزمنيش ولا ياثر فيا، انا بس مستني يا رب. انت راضي؟ بس يرضى، بس يقبل. هي دي لو خرجت بالحته دي من درس اللي لا كفايه عليك الليله، ان انت تبقى مشغول برضا مين؟ رضا ربنا مش رضا الناس. وهكذا في حياتك، قد تفعل اشياء في الحرام عشان ترضي مراتك، او ترضي حماتك، او ترضي مديرك في الشغل، أو ترد صاحب الشغل، أو ترد جيرانك، أو ترد ولادك، ثم بعد أن تفعل كل هذا لا يخطون بل يظلون ساخطين. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. قال علماؤنا أن رضا الله مأمور مقدور ورضا الناس غير مأمور به وغير مقدور. عمرك ما تقدر ترضي كل الناس، لابد أن يظل بعض الناس عنك ساقطين. واللي يعرفوها دي، اللي بيرضي جميع الناس منافق. اللي يرضي ده ويرضي ده ويرضي ده ويرضي ده يبقى ينفق الناس، لكن اللي يرضي واحد بس وهو الله لابد أن يسخط عليه في بعض الناس. و ألا تزم الناس على ما لم يؤتك الله. واحد جاء ذهب إلى أمير شيخ ليطلب منه حاجة شفاعة، فقال لقد جئناك في حاجة رفعناها إلى الله قبلك، فإن قضيتها كنت محمودا مأجورا، وإن لم تقضها كنت معذورا مأجورا. أنا جاي يا عم الشيخ أو القضاء بطلب منك إنك أنت تساعد الأخ ده إن هو يشتغل. إذا شغلته جزاك الله خيرا، بس لأن أنا رفعت القضية دي لمين؟ لربنا قبليه، فإذا قضيتها يبقى ربنا قدرها شكرا، وإذا ما قضيتهاش يبقى ربنا ما قدرهاش. هو ملوش علاقة، ما إحنا قلنا من أول كده ابن القيم بيذكر هذه النقطة في منزلة الخلق. وإن شاء الله ربنا يكرمنا لو الشيخ أبو العطاء أذن إن شاء الله بدرس تاني، عايزين نتكلم بقى عن حسن الخلق، لأن يبدو إن إحنا في زماننا في أزمة أخلاق، صح ولا لا؟ في أزمة أخلاق، محتاجين النهاردة الأدب وحسن الخلق. في منزلة الخلق ابن القيم بيقول إيه اللي يدفعك لحسن الخلق؟ يقول أن تعلم أن هؤلاء الخلق الناس دول كلهم مربوبون، ما هوش ربط ده إيه؟ ده عبد مقهورون تحت قهر الله مربوطون بأقدارهم، إن اللي هو بيعمله ده قدر، صح ولا لا؟ عشان كده ربنا قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما إيه؟ عوقبتم. يعني لو واحد ايه ادك الم، من حقك شرعا انك انت تقتص منه الالم بايه؟ بالم، بس اعرف ان الالم اللي هو ادهولك ده عقوبه. يعني انت مش مظلوم من الله، انت تستاهل. لما شفت الواد النهارده اللي قابلني وايده مكسوره فقلت له انت اصلا تستاهل بس للالم، بس من رحمة ربنا ان هو كسر لك ايدك، بس هي دي، ان هو لما خد الالم انت ما اتظلمتش، ده انت تستاهل 30 الم، بس ربنا لطف بيك واداك الم واحد بس. سبحان الله العظيم، مش عارف ينفع اقول كده ولا ما ينفعش، خليني اقولها وامري الى الله. زمان كان عندنا خطبة لأيام ما كان في أمن الدولة بقى ومنعنا من الخطابة والدروس، فكان عندي خطبة في منطقة وكنا بنروح بقى إيه هربانين كده، ها؟ فوإحنا بهربانين راح حاطين لنا كمين وراح واخدنا كلنا أنا وإيه والشيل اللي معايا يجي 30 40 واحد. فالمهم إن إيه راح حاطيننا في الفسحاية بتاعت القسم في المنطقة اللي كنا رايحينها دي، و فوجئت بولد شاب صغير كده عنده 10 12 13 سنه بيعيط، فاخدته في حضني كده، ايه يا ابني بتبكي ليه زعلان ليه؟ هنخرج ان شاء الله ما تقلقش. قال لي لا ده كل اللي دخل ادوا له قفايين وانا ادوني قفا واحد، كل اللي دخل خد قلمين وانا خدت قلم واحد، وقلت له المرء على قدر مينه، ما احنا كده انا لقي امرأة كان يعرفها في الجاهلية فأصاب منها قبلة. حديث في البخاري. فقال إن الله أسهل الجاهلية وأتى بالإسلام فتركها ومضى وهو يلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط فسال دمه فأتى النبي صلى عليه وسلم ودمه على وجهه وحكى له فقال أنت عبد أراد الله بك خيرا. اللي ربنا أراد بخير لما يعصيك يقوم ربنا إيه؟ يديه على النار على طول يفوق ويرجع وعدت. لأن العلماء يقولوا أن هذه الحدود كفارات. سؤال ما يصاب ما يصيب المؤمن حتى الشوكة يزافها يحط بها من خطايا الشاهد إنك أنت لما وكل بك إنسان فآذاك أي أذن. زي ما قال سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف الثقفي قال إن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. ممكن يكون اللي بيضربك ده ظلمك لكن ربنا ما ظلمكش ده انت تستاهل أكثر من كده ولكن رحمك وأعطاك وأعطاك هذا بس. فلذلك أن تعلم أن هؤلاء الخلق اللي ضربك ده كما قال ابن القيم والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. ما تعرفش مين اللي هيضرب بيه بعد كده. ما تعرفش الدور على مين. لذلك قال مربوطون بأقدارهم فتستفيد من هذه المعرفة. معرفة دي يا سوني بقى انت معانا ولا سرحان؟ تستفيد من هذه المعرفة ان تعرف ان هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم. ان تعلم ان الذي اصابك قدر. تستفيد من هذه المعرفة امن الناس منك حتى الكلب. لما تعرف كده أمن الناس منك. علماء يقولوا أن دليل خوفك من الله أن يأمنك الناس. الدليل على كده إيه؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فاللي يخاف من ربنا ما تخافش منه. اللي بيخاف من ربنا إيه؟ ما تخافش منه ما تقلقش منه. لما يقول له أنت هيعمل فيك بيساوي يقول له لا لا لا ده بيخاف من ربنا مش هيظلمني مش هيأذيني مش هيعمل فيا حاجة وحشة لأنه بيخاف من ربنا. فلذلك بيقول تاني بقى إيه؟ أنك إذا منعك الناس ما تقولش أنا رحت أستلف منه مرضيش الدين. ده اللي منعك الله. ده كان عنده شغل مرضيش يعيني. ده اللي حرمك الله. ده أنا رحت أتجوز بنته ومرضيش يجوزني. اللي منعك الله. اللي وهكذا أن تعلم أن هؤلاء الخلق مجرد أسباب مسخرة الذي يسيرهم الله. قصة المأمون لما أخطأ غلامه فأراد أن يعاقبه. غلام الخدام خدام عند المأمون المأمون ده خليفة. الخليفة الخدام قلت جري وراء المأمون ومسكه هيضربه. فقال له أما إنه لو أراد غيرك أن يعاقبني لتوسلت بك إليه فأنا أتوسل بك إليك. قال الطالب إذن. قال له طب خلاص روح. فلما مشى التفت وقال اعلم أنك لست الذي أطلقني إنما الذي أطلقني الذي تلقاها على لسانه. قال اذهب فأنت حر لوجه الله. يبقى كل الدنيا دي أسباب، واللي مسخرها مين؟ الله. كل البشر دول لحد بينطق قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ما حدش بينطق بغير إذن الله، ولا حد بيعمل بغير إذن الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فحينها تفقد الأمل في البشر ويتعلق قلبك برب البشر. هذا اللي هتيجي يتكلموا بقى، هنعمل وهنسوي وهنروح وهنيجي. معلش ما تزعلوش مني، خدوا كلامي على قدي. ولا حد هيعمل حاجه، ولا حد هيقدر يعمل حاجه. الامور كلها بيد الله. فاحنا لو صلحنا نفسنا واصلحنا ما بيننا وبين الله سيفعل الله بنا ولنا ما نحب. واذا سرنا في هذا الطريق، طريق تعلق القلب بالبشر وتعلق القلب بالاسباب والغرور بالنفس، ها نعمل وها نسوي، سيخذلنا الله. وان ينصركم الله فلا غالب لك، وان يخذلكم فمن الذي ينصركم بعد؟ افهم بقى القضيه من الاخر، هي مش لعبه، هي مش بايدك ولا بايد غيرك، هي بايد ربنا. والله جل جلاله كما قال رسول الله صل عليه: واعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. هي عشان كده الاخرانيه الا تحمل الناس على ما هو عين فضل الله. الناس دي مش هتقدر تجيب لك حاجه ولا تديك حاجه ولا تعمل لك حاجه. الرسول قال كده: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك. فلذلك ابن القيم بيقول ايه؟ ان من مضادات الاخلاص، انتوا معايا ولا تايهين؟ طب قول لا اله الا الله. خليك معايا وركز كده. ان مضادات الاخلاص الطمع فيما في ايدي الناس. عارف؟ انا عمال احكي لكم تجارب شخصيه مش صريفه صراحه، ربنا يستر. في مره رحت امتحن في حته، واحنا شباب كده عشان الدعوه عشان يطلعوا لي كرمين. فقالوا لي النقاب حكمه ايه؟ قلت النقاب فرض قولا واحدا. طب اللحيه؟ واللحيه فرض. والاغاني؟ الاغاني حرام حتى الاسلاميه. متطرف صح؟ الشاهد ايه؟ ومش عارف الاسبال، الاسبال حرام، وصلاه الجماعه، صلاه الجماعه فرض. فقالوا لي انت كده هتطفش الناس. فقلت لهم بالعكس، احنا بنقول النقاب فرض واللحيه فرض والاسبال. عارفين الاسبال ولا بتسمعوا عنه؟ التطبيق الجلابيه ده حرام، لا يجوز. والاغاني والمزيكا حرام والناس بتحبها، وانتوا بتقولوا عكس كده والناس ما بتحبوش. القضية مش قضية إن أنا أرضي الناس، القضية دي في يعني أنا خايف إن تزعلوا مني في الآخر، والله ربنا يستر. طيب أنا بحبكم والله، وأنا لما بقول كده عايزكم تدخلوا الجنة. أنا مش بقول كده عشان يعني أنت دلوقتي لو قصرت جلابيتك الكلام ده هينفعني أنا آخد ال 10 سم اللي أنت قصيتهم. مش ليا والله. أنا لما بقول إن النقاب فرض، الإنسان لو اشتغلت مش هتشتري نقاب من التجار بتاعنا. مش قصدي كده خالص، انا قصدي ان انا بمهد لك طريق سليم مضمون يوصل للجنه. هو ده الهدف. فعشان كده انا مش طمعان انك تحبني او تكرهني، مش ده موضوع. الموضوع مش ان انت تحبني، الموضوع ان انا بحبك. ان انا خايف عليك. ان انا مش عايزك تروح جهنم. هو ده الموضوع، ان انا اللي بحبك مش انت اللي بتحبني، انا اللي بحبك وانا اللي خايف عليك وانا اللي حريص عليك وانا اللي عايز ازقك من جنه عدلي. لكن اللي طمعان بقى انك انت تحبه، يقول لك طب انت عايز ايه؟ ايه اللي يرضيك؟ ايه اللي يبسطك؟ يصلي لك بمنهمتان كفايه في الركعه. لكن انا بقول لك لا، صلاه النبي ما كانتش صح يا تصلي صح من حيث حد ثالث يا تصلي صح يا تصلي صح هتصلي صح فهكذا ايها الاخوة اللي طبعاً بقى الشباب النهاردة اللي عايز يرضي الناس اللي عايز يعمل شعبية اللي عايز يكسب حب الناس بيقول غلط عايز يتبنى الآراء المتشددة عايز يتبنى حاجة تميزه اللي عايز يرضى ربنا وما بيحلمش بالرضا ربنا فقط لا يمكن يتبنى إلا ما يرضي الله فالطمع فيما في أيدي الناس ابن القيم بيقول إيه إذا رمت الإخلاص فقم إلى الطمع فاذبحه الله يفتح عليك يا أستاذ فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس ما تبقاش فرحان إن فلان يخدمك تبقى مش مخلص أو إنه يمدحك أو إنه يديك قال والذي يسهل عليك ذبح الطمع أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم يبقى اللي عايز فلوس الفلوس دي في إيد مين؟ معلش اسمحوا لي أقول بقى قال الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق وفي السماء رزقكم عم الحق أيوة هو أنت بص ولك على مين أنا قصدي أنت برضو بيبص وراه هو انت قل لي الرزق في السماء ولا في الارض ربنا قال وفي السماء رزقكم رزقنا فين ادام ربنا قال في السماء ما تقدرش تقول انت خايف تقول في السماء برضو في السماء امال انت بتجري ورا في الارض ليه المفروض اللي عايز رزق يروح فين؟ يطلع يدور عليه في السماء. اقول لي لا ما هو ربنا اللي قال لي ان رزقنا في السماء قال لي دور عليه في الارض. قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقي. قال لا ده انت كده حيرتنا هو في السماء ولا في الارض؟ أقول لك يعني الأرض دي المخزن ربنا قال إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا الآيات ربنا قال إيه؟ وجعل فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الأرض وضع القوت فين؟ في الأرض ولكن قال لك إن رزقك في السماء بمعنى إن المخزن في الأرض بس أمين المخزن اللي في الأرض ما يقدرش يصرف لك رزقك إلا لما يجيله الإذن صرف في السماء مش أنت حكمتك أن الله مستوٍ على عرشه فين؟ فوق سماواته استواء يليق بجلاله وجماله ليس كمثله شيء في الارض ليس كمثله شيء وهو السميع العليم سبحانه وتعالى فربنا احنا نؤمن ان ربنا في السماء عشان كده بقول لك ان رزقك في السماء عند ربنا هو الذي يختره ادوا لفلان كذا ومشوا لفلان كذا واعملوا لفلان كذا عشان كده قال لك امشي بجسمك في الارض اطلب الرزق وقلبك متعلق بالسماء بربنا اللي بيصرف لك الرزق وصلت لذلك اللي بيقول لي ادعي لي ان انا اشتغل اللي هيشغله مين؟ ربنا واللي هيرزقك مين؟ ربنا مش صاحب المصنع كناش نلاقي ناكل، لا مش العربية اللي بترزقك الرزاق هو الله ولا حتة الدكان ده هو اللي فاتح البيت، لا لا ده اللي فاتح البيت هو الله، ولما سبب لك السبب ده قادر على أن يسبب لك سببا غيره. لذلك لا تحمل أحدا على فضل الله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. فلذلك أيها الإخوة، من ضعف اليقين ضعف التوكل ضعف الإيمان أن تتكل على غير الله وأن تظن أن نفعك بيد غير الله. ذلك إذا قام التوحيد بهذه الطريقة في قلوب هذه الأمة أنه راض بالله ربا يعني مقسما للأرزاق، فأقبل على الله بقلبه ولم يلتفت لحظة عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله سيرزقك كما تحب وأكثر مما تحب. قالوا كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. نيجي بقى ل56 أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تنزل علينا الليلة في هذا المسجد رحمة من عندك. لما الإنسان يبقى مشغول بربنا بس مش مشغول بالرزق ولا بالصحة ولا بالشهوات، مشغول بربنا بس يكفيه الله ما أمامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي سني وبطل تصوير بعد يا مولانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أنا مبسوط منه بصراحة، يعني مش عارف أقول لكم إيه، شكرا شكرا جزاكم الله خيرا، انا مبسوط ان انتم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاجين ان انا اقول لكم صلوا على سيدنا النبي، وما سالتش النهارده هم اهل شكر اخيرا بيصلوا على النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. يعني انتوا سيبوا ولادكم وصلوا على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. سيبوا ولادكم وصلوا على النبي؟ صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. الحديث ده عايز ليلة لوحده نقعد نشرح ونوضح ونقول الكلام بتاع زمان بقى ايام العجله، ولكن عشان نلم الموضوع بسرعه، ان الانسان اللي الدنيا همه الرسول قال ايه صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال جعل فقره بين عينيه، يبقى راضي والفقر بين عينيه يعني كده مهما يلف يمين شمال شايف نفسه فقير. فاكرين المثال بتاع العجله؟ أقوله تاني بس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد بقى كان ايه بيركب مواصلات وتعبان وزهقان، كان من ايام زمان زمان فقال يا رب بس لو حته عجله، الواحد يروح كده الصبح عجله 16 كادر عريض دي روح بيها الشغل وارجعها من هم المواصلات، فربنا اداله عجله. فوق الواحد خبط عليه كده قال له بقول لك ايه بسرعة عشر سيارة. هذه العجلة وماشي عدد أن يرضيهم سك. يا رب بس حيث أن يمسك الواحد يرجع رجليه من البدال. ربنا اداله المسك. ماشي بالمسك لعدة يربيع عربية. ما هو فاكره ايه؟ بين عينيك. انتوا ليلتكم فل باينين هنطول، انتوا زهقتوا مني ولا لسه؟ بالصف بالصف. بقول يا جماعه ان اللي راضي ربنا بيسيبه رضا، واللي ساخط ربنا بيحرمه من رضا. حتى ان واحد عندنا اخ شغال معايا غلبان كده وربنا كرمه واتجوز، فكان يقول لي انا زوجتي دي اجمل امراه في العالم، لانه ما شافش غيرها ما بيبصش، فلما اتجوز لا حاجة حلوة أوي أوي أبو المساف غلبان ما يعرفش، لكن اللي عينيه زي زيك ما يعرفش يصدق، ما يعرفش. فاهمني؟ شاهد ايه؟ تلاقي اللي راضي بزوجته دي راضي بيها بيحبها وشايف انها حلوة وطيبة وجميلة، ربنا يسيبه رضا. يروح الشغل يلاقي واحد جاي والباب مفتوح من هنا، ايه ده في ايه؟ مش حاجة، هي زوجتي خبطتني في الشمشم. ويقول ايه؟ الحمد لله ده انا في نعمة. والتاني اللي مش راضي يفاجئ ان واحد جاي له الصبح بيقول له والله امبارح حصل موقف عجيب، بالليل قلقت كده وقمت اشرب، رجعت زوجتي بتقول لي ايه ده ضعت فين؟ قلت لها واحدة اشرب، فقالت تبكي تقول لي ازاي انت تروح تشرب وانا موجودة، قول لي وانا اجيب لك تشرب. ابتدي يقول انا غلبي. فاهمني؟ اللي سخر ده يقول لنا كده، واللي سخر ده يقول لنا كده مين؟ الله. فالراضي يزيده رضا، واللي مش راضي ومن سخط فعليه السخط. فكذلك صاحب ده لو راضي بالمرسل مش هيشوف عربيات، هيشوف كل اللي ماشيين جنبيه عجل وعلى رجليهم، هيشوفهم متشحفظين في الميكروباص فيقول ايه؟ الحمد لله ده انا مالك. انتوا فاهميني؟ فلذلك التاني لما شاف عربيه يا رب بس اي حته عربيه باربع عجلات حتى ولو رمسيس، بس عشان ما تسحلقش على الشريط بتاع الترمبه. ربنا اداله عربي 28. مبسوط يا عم؟ عدى من جنبي بيشوف فوق. لا حاجه تجربه، انا عايز بيشوف يا رب. اداله بيشوف؟ لا يا رب. المرسيدس برضه دي حاجه ثانيه. اداله مرسيدس؟ لا يا رب. اداله زيرو. والله يا صراحه مصر بقى ما عادش ينفع فيها غير طيارات، اديني طياره. هيفضل طول عمره فقران، راجل فقر. اما الراضي بما قسم الله له غني، عينه مليانه شبعان، حاسس وعارف ان في حاجه اسمها وان الدنيا دي ايه؟ قنطره. عدي يا عم عدي، واقف ليه؟ عدي. وهناك في الجنه الطيارات كتير زي ما انت عايز، لهم فيها ما يشاءون، فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. مش شاهد ان الراضي قلبه مشغول بس بربنا وراضي باللي ربنا اداهوله، اما الاخر فمشتت القلب، من كانت الدنيا اما فرق الله عليه شمله، تلاقي عينيه زايغه كده وعمال يدور ودايما منسعج ومش راضي. اخوتي أنا أحبكم في الله، أريدكم أن تخرجوا من هذا الدرس شاهدين أن لا إله إلا الله، مؤمنين بالله ربا، يعني مقسما للأرزاق فراضين به ربا، فتذوقوا طعم الإيمان. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك ألا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وأرضيت قلوبنا بما تحبه وترضاه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحبكم في الله، والسلام عليكم.